لا إله إلا الله. هذا كتاب النظائر لبكر بن عبد الله أبي زيد رحمه الله. سأقرأ لكم كلمة عن جعفر ابن مسرور الإبزاري ويعرف بابن المشاط. يعرف بإيش؟ بابن المشاط بالطاء. هذا متوفى في سنة 349 هجرية. قال القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارك، قال المالكي كان يحسن الرد على الملحدين. من هو يا رجال؟ ابن المشاط. ابن المشاط كان يحسن ايش؟ الرد على الملحدين. ونعم الرد على هذا الصنف اذا كان الشخص يعني يرد بعلم وعدل واظهار حق وثبات، لانه عرف على مر التاريخ ان بعض الاشخاص يرد على الباطل مدة وبعدها يسير معهم. قال كان يحسن الرد على الملحدين، وكان يذهب مذهب مالك ويجيده. ايش سمعتم؟ يعني كان على مذهب من؟ على مذهب الإمام مالك رحمه الله. قال ثم انتقل إلى مذهب الشافعي. سمعتم يا رجال؟ هذه الثانية. قال ثم إلى مذهب داود. من هو داود؟ الظاهر. انتقل الآن إلى مذهب داود. قال ثم انتقل إلى قول ابن سريج. قال ثم إلى قول أبي بكر ابن داود. قال ثم إلى قول ابن المغلس وعليه مات. قال كان بعض الناس يقول ابن المشاط يطلب مذهبه ولم يجده، يعني حتى مات وما وجد له مذهبا استمر عليه كما سمعت. المراد من هذا أن الشخص يكون على اقتناع ومعرفة تامة بأنه إن رزق الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، السير على ما عليه أهل السنة والجماعة، فهو لا يحتاج يذهب يمنة ولا يسرة، ولا يحتاج يتخبط، لا يتحزب ولا يدخل في البدع ولا في شيء، يحافظ على هذا الذي أعطاه الله. ذكر شيخنا الوادعي رحمه الله في كتابه الفواكه الجنية أن شابا اسمه عادل، هذا الشاب قال لقد تنقلت في ثنتي عشرة جماعة. قال أدخل في الجماعة فأجد فيها انحرافات فأتركها وأبحث عن جماعة ثانية. قال أدخل في الثانية أجد فيها انحرافات أتركها وأدخل في الثالثة. المهم إلى 12 جماعة. قال الشاب وأنا الآن مع أهل السنة والجماعة أدعو إلى الله، الله أعلم يعني يثبت على هذا أم يبحث له عن جماعة أخرى. احمد الله يا طالب العلم إذ رزقت معرفة أهل السنة من أول وهلة والاتباع للرسول من أول وهلة. من دخل في التخبط تعب، وبعضهم يتعب وما يوفق إلى طريقة أهل السنة وإلى التمسك بالكتاب والسنة على ما كان عليه السلف، بل يبقى كما سمعت في تخبطات وفي ضعف وتغيرات، وقد تأتي الفتن وتفعل أفاعيلها بمثل هذا الصنف. قد تأتي الفتن وتفعل أفاعيلها. انظر إذا جاءت الفتن تجد بعض الناس يتجه إلى التكفير، إلى التكفير، وبعدها إلى استحلال الدماء والتفجير والتلغيم والاغتيالات إلى غير ذلك، وتجد صنفا آخر يتجه اتجاهات أخرى من الشر والانحراف. فيا من رزقت هذا الخير العظيم احمد الله كثيرا واشكر الله على ذلك واطن نفسك على هذا، ولا تنخدع بقول فلان من الشبه بما يقوله أصحاب الشبه، أنت ما عندك وأنتم ما عندكم إلى آخره. فإن كل صاحب شبهة يرى أنه محق ومهما كان عنده من الانحراف لا يرى إلا أنه محق، فليحمد الله من رزق الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام والسير على ذلك، فينتبه على نفسه ويثبت على هذا الخير ولا يقبل الترنح ولا التخبط ما وجد إلى ذلك سبيلا.